موضوع أيها الإخوة، من الموضوعات التي يرتبط فيها الجانب النظري بالجانب العملي، لأن قضاء العقيدة كما تعلمون أيها الإخوة كلها ينتقل فيها الجانب النظري إلى جانب عملي في حياة الإنسان. فالإيمان بالله تبارك وتعالى، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، ينتقل بالإنسان من قضايا علمية غيبية يؤمن بها ويصدق إلى قضايا عملية يعيش من خلالها حياته وأهدافه وطموحاته، وهكذا بقية قضايا العقيدة يؤثر فيها من قريب أو من بعيد جوانبها النظرية العلمية الخبرية على الجوانب العملية في حياة الإنسان، ولكنها تتفاوت أيضا في هذا الباب. فهناك قضايا من قضايا العقيدة يشتد فيها ارتباط الجانب العملي بالجانب النظري، ومن هذه القضايا قضية القضاء والقدر التي سنعرض لبعض قضاياها ومعالمها بدءا من هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وحديثنا في درس هذا اليوم سيكون عن بعض المقدمات حول هذا الموضوع. سنعرض إن شاء الله تعالى بمسألة تاريخ القول بالقضاء والقدر بشكل موجز، ثم نعرض للقضاء والقدر في العصر الحاضر وكيف أن هذه القضية باقية، ثم سنعرض إن شاء الله تعالى لنماذج من أحوال سلفنا الصالح في القدر ومع القدر، ثم نعرض لما ورد من النهي عن القول بالقدر وتوجيهه، ثم نختم ذلك إن سمح الوقت ببيان معنى القضاء والقدر ومدلولهما. ونقول فيما يتعلق بالقضية الأولى، تعلمون جميعا أن رسول الله عليهما الصلاة والسلام جاءوا بالدين الحق، ومن ثم فإن عقيدتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم. ومن ضمن قضايا العقيدة التي أتى بها رسول الله عليهما الصلاة والسلام قضية القضاء والقدر. ونحن سنعرض لقضية التاريخ من حين مبعث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما قبل ذلك فإن الكلام حوله يطول، وفيما يتعلق بأنبياء الله ورسول عليهم الصلاة والسلام فهو مذكور في القرآن العظيم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل الله إليه هذا القرآن العظيم نورا وهدى للناس جميعا. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقون قضايا العقيدة كلها بالقبول والتسليم دون تردد أو شك. فالقرآن يتلى عليهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم ما نزل إليهم من ربهم. ومن ثم كان أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام يؤمنون بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، ويتعاملون معها في حياتهم على منهاج حق وطمأنينة نفس وعدم ريب أو شك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقون مسائل القضاء والقدر المشتملة على تقدير الله سبحانه وتعالى لكل أمر، يتلقونها بقلوب مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلم يكن يخطر ببال أحدهم أن القضاء والقدر يعارض أمر الله وشرعه أو يعارض حكم الله وجزاءه يوم القيامة. كانوا يؤمنون بالأقدار ويتبعون الشريعة أمرا ونهيا، امتثالا للأمر واجتنابا للمنهي عنه، وكانوا أيضا يؤمنون ويصدقون بأن من أطاع فله الجنة والفضل لله وحده لا شريك له، ومن عصى فله النار بعدل الله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أحدا. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصون أتباعهم بأن يسلموا بالقضاء والقدر، فهذا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه يوصي ولده عند الموت قائلا له: يا بني اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقوا هذه القضية واضحة كل الوضوح، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم غلاما من غلمان الصحابة، يعلمه قضايا العقيدة ومنها القضاء والقدر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس وقد أرجفه على الدابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وانظروا إلى هذا التعليم النبوي الكريم لغلام من غلمان الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكيف كان هذا الغلام وغيره يتلقون هذه التوجيهات النبوية بعقول الكبار وقلوب الكبار. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف قدر الشباب من أصحابه، فإن الشاب إذا نشأ على استقامة وهدى فإن هذه الاستقامة بالنسبة له تكون منورة بنور القرآن والسنة. لكن ما يزعم الجميع بعض من أن الشباب طيش وفقط. الشباب طيش حينما يعرض عن الكتاب والسنة ولا يتربى عليهم، ولكنه نور وشجاعة وعقل حينما ينور بالكتاب والسنة. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا شبابا، وكان عليه الصلاة والسلام يكلفهم بأشق التكاليف أحيانا ويجعلهم قادة وممثلين له في أمور يريدها عليه الصلاة والسلام. فهذا أسامة بن زيد يعينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدا للجيش، وفي جيشه كبار الصحابة رضي الله عنه. ومعاذ ابن جبل الشاب يرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعيا إلى الله تبارك وتعالى. ومصعب بن عمير يرسله صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى المدينة وممثلا له هناك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدر الصحابة شبابا وشيوخا. ومن ثم تلقى الجميع توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة كلها، تلقوها كما يتلقون الأوامر والشرائع في باب العقيدة، تسليم كامل لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنهم في باب الشريعة امتثال وتطبيق أيضا. ومن هذه القضايا كما أسلفت قضية القضاء والقدر بكل ما تحمله عند المتأخرين من أسئلة وإشكالات وقلق ونحو ذلك، فإن أولئك الصحب الكرام تلقوها بكل طمأنينة وبكل تسليم وعدم اعتراض. وبقي الصحابة على ذلك حتى نشأ في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أناس تلقوا بدعا مبتدعة إما من النصارى أو من الديانات القديمة أو شبه يثيرها الشكوك والملحدون ونحوهم. نشأ في أواخر عهد الصحابة من يقول لا قدر وإن الأمر أنف، فأنكروا أول مرتبة من مراتب القدر وهي العلم. ونحن نعلم أن من أنكر هذه المرتبة فهو منكر لما بعدها من المراتب. فنشأ في أواخر عهد الصحابة من يزعم أن الأمر مستأنف حتى بالنسبة لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، أي أنه تبارك وتعالى لم يكن عالما بما سيكون، فأنكروا علم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين نشأوا أول ما نشأوا بالبصرة في العراق، وفيهم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما علم بهم يقول لمن أخبره بهم: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولكن هؤلاء لم يستمروا طويلا، لأن الصحابة وكبار التابعين أنكروا عليه الإنكار شديدا، ولأن إنكار علم الله تبارك وتعالى إنما هو كفر صريح بالله تعالى. لهذا فسرعان ما انقرضت هذه الطائفة، ثم أتت من بعدهم طائفة أخرى أقرت بعلم الله الأزلي ولكنها أنكرت مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه. فنشأ من يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأقدار، لا بنفي العلم أو الكتابة، وإنما بنفي إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته لما يجري في هذا الكون وخلقه لذلك. ونشأ على إثر ذلك مقالة المعتزلة معبد الجهني ومن جاء بعده، إلى أن استقر هذا على مذهب أهل الاعتزال الذين أخذوا جانبا من القدر وهو ما يتعلق بالعبد، فقالوا إن العبد له إرادة مستقلة وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ثم نفوا هاتين المرتبتين عن الله تبارك وتعالى. وأهل الاعتزال هؤلاء لهم أصول أخرى انحرفوا فيها عن منهج أهل السنة والجماعة، لكن هذا الأصل الذي جاءوا به هو الذي سموه وجعلوه علما على مذهبهم، ألا وهو مصطلح العدل. فهم يقولون عن أنفسهم: نحن أهل العدل والتوحيد. التوحيد أخذوا به نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى، زعم منهم أن إثبات الصفات لله يؤدي إلى وجود شركاء مع الله، فقالوا التوحيد لا يتم إلا بنفس الصفات جميعا. والعدل عندهم هو نفي القدر عن الله تبارك وتعالى وإثباته للعبد. ثم نشأ في مقابل هؤلاء تماما قوم أنكروا قدرة العبد، أثبتوا القدر لله تبارك وتعالى ولكنهم أنكروا قدرة العبد، وهؤلاء هم طائفة الجبرية، وعلى رأس هؤلاء الجهم بن صفوان. فإن الجهم بن صفوان زعم أن العبد إنما يتحرك ويفعل في هذه الحياة ما يفعله من طاعات أو معاصي مجبورا على ذلك، وحركته شبيهة بحركة ورق الشجر حينما تحركها الرياح، فالعبد لا إرادة له ولا قدرة، وجعل ذلك كله لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة تقابلت هاتان الطائفتان، طائفة القدرية وعلى رأسهم المعتزلة، وطائفة الجبرية وعلى رأسهم الجهمية. وهنا نلحظ أيها الإخوة أمرا لا بد من الإشارة إليه، ألا وهو ارتباط القدر بالشرع عند هؤلاء. نحن في حديثنا عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم قلنا إنهم كانوا يؤمنون بالقدر ويمتثلون الشرائع، ولا يخطر ببال أحدهم أن بين الأمرين تعارض، بل كل واحد منهم منفذ لما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهو مع ذلك مؤمن مصدق بالقضاء. هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنه. في مقابل هذا المذهب نشأت هاتان الطائفتان المتقابلتان. فما هي علاقة هذه القضية، قضية ارتباط الشرع بالقدر، عند كل من الطائفتين؟ أما بالنسبة للمعتزلة فإنهم مع قولهم بحرية الإنسان في إرادته وكونه هو الخالق لفعله، جاءوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا خارج من الإيمان، وإن كان لا يدخل في كفر منزل بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا إنه مخلد في نار جهنم. وبهذا فإن المعتزلة حينما يقولون بحرية الإنسان في مقابل ذلك جعلوه مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله، حتى إنهم قالوا إن الإنسان الذي يرتكب كبيرة ويموت عليها ولا يتوب منها فإنه يوم القيامة يكون مخلدا في نار جهنم. وكما تلاحظون هنا العلاقة بين الأمرين، عندهم العبد حر مختار، وفي مقابل حريته واختياره هذا العبد مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع أفعاله. ومن ثم قالوا بأنه إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ثم مات فإنه يكون يوم القيامة مخلدا في نار جهنم. وتلاحظون هنا أن المعتزلة عظموا الأمر والنهي، ولكنهم بالنسبة للقضاء والقدر نزعوا جزءا منه من ربهم سبحانه وتعالى ونسبوه إلى العبد. ففي باب الربوبية لله تبارك وتعالى المقتضية لأن يكون ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وأن مشيئة الله نافذة لا مشيئة للعبد، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، هذا ما قصر فيه المعتزلة. فهم مقصرون في باب الربوبية المقتضية لذلك، وجاعلون جزءا من هذه الربوبية للعبد. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيههم بالمجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء يقولون بخالقين، يقولون الله سبحانه وتعالى خالق، وهذا يقربه المرتجلة في الجنة، ثم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، فجعل العبد خالقا مع الله سبحانه وتعالى، فشبههم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمجوس. فهم في باب الربوبية مقصرون، وفي باب الأمر والنهي غالون، فإن مذهبهم قريب من مذهب الخوارج، بل هو متفق مع مذهب الخوارج بالنسبة لحكم الآخرة. فإن الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم، وفي الدنيا لم يكون بقول الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا، وإنما قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، وهذا الذي ابتدعوه لم يشاركهم فيه أحدا من الطوائف، وإنما تميزت به طائفة المعتزلة. وتلاحظون هنا ترابط الأمر والشرع مع القدر في هذا الباب وعدم انفصاله، فإن المعتزلة ربطوا بين الأمرين وقالوا لا يتم الأمر والشرع إلا بأن نقول إن العبد هو الذي يختار مستقلا عن الله، وإن العبد هو الذي يخلقه. لماذا؟ لأنهم جعلوا بين الأمرين تعارضا، فلما جعلوا هذا التعارض بين هاتين القضيتين وهذين الأمرين لم يستطيعوا التوفيق بينهما، كما هو حال الصحابة وسلف الصالح رحمهم الله تعالى، حيث إنهم آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر ولم يحسوا أو يشعروا بتعارض بين الأمرين. الطائفة الأخرى المقابلة لهما أيضا جاء قولها في باب القضاء والقدر مؤثرا على مذهبها في مسألة الأمر والنهي، فإن هذه الطائفة طائفة الجبرية من الجهمية ومن غيرهم، أضافوا إلى إنكار قدرة العبد وأنه مجبور، والقول بأنه مجبور، والقول أيضا بأن حركاته إنما هي شبيهة بحركات ورق الشجر إذا حركته الرياح ونحو ذلك، أضافوا إلى ذلك القول بالإرجاء في باب الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة، وإن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. وكما تلاحظون هنا سلبوا من العبد القدرة ثم لم يحاسبوه في باب الأمر والنهي، ومذهبهم مقتضى للتقصير في هذا الباب، وجعلوا العبد يكفي فيه مجرد المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ومقتضى مذهبهم في باب الإرجاء أن الإنسان إذا عرف ربه سبحانه وتعالى ولو لم يعمل مطلقا فإنه يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ويوم القيامة مخلدا في الجنة. هذا مذهب المرجئة الذين قالوا بالجبر، فجمعوا بين الإرجاء وبين الجبر. وكما تلاحظون ترابط القضيتين عندهم، نزعوا القدرة من العبد فقصروا في باب الأمر والنهي، وقالوا إن الإنسان يكفي في إيمانه مجرد المعرفة به، وهذا يدل على ارتباط قضايا العقيدة مع بعضها. فالجهمية الجبرية يقولون بالتجهم الذي هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى في الكلية من أولها إلى آخرها، ثم يضيفون إليه الإرجاء الذي يؤدي إلى الاستهانة بالأوامر والنواهي، وأن الإيمان ما هو إلا مجرد المعرفة والإقرار فقط، أما العمل كله فليس داخلا في مسمى الإيمان. والجبر المقتضي بأن العبد لا قدرة له، بل هو مجبور على جميع أفعاله. ثلاث جهينات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جمعت أصول الضلالة، جيم التجهم وجيم الإرجاء وجيم الجبر. وهنا يا أيها الإخوة تلاحظون التقابل بين المعتزلة وبين الجبري. فالمعتزلة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في باب القدر وربوبيته قصروا. والجهمية غلوا وقالوا بالجبر. فيما يتعلق بالأمر والنهي المعتزلة شددوا في باب الأمر والنهي إلى حد أنهم جعلوا الأعمال شرطا في الإيمان، وأيضا قالوا إن مرتكب الكبيرة يكون مخلدا في نار الجهنم. وفي مقابل هؤلاء جاء قول الجبرية ليطول بالإرجاء، فقصروا في باب الأمر والنهي وقالوا إن الإنسان يكفيه مجرد المعرفة فقط، ومن ثم قالوا من مات عليها يكون من أهل الجنة. فالجبرية غلوا في باب القدر وقصروا في باب الأمر والنهي، والمعتزلة غلوا في باب الأمر والنهي وقصروا في باب القدر. وأهل السنة والجماعة جمعوا الحق الذي مع الطائفتين وردوا الباطل الذي مع كل منهما، فجاء مذهبهم وسطا في هذا الباب. مع نشوء هذه الأقوال المتقابلة في عهد التابعين رضي الله عنهم، رد عليهم أئمة أهل السنة والجماعة في الكتب التي ألفوها. وكتب السنة كلها تبين المذهب الحق والرد على هاتين الطائفتين، يردون على المعتزلة ويردون على الجهمية. واستمر على ذلك الأمر حتى أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجري، عندما نشأت طائفتان أخريان تنتسبان إلى أهل السنة والجماعة وتحاولان أن تجمع بين هذين القولين المتعارضين في باب القضاء والقدر. هاتان الطائفتان هما طائفة الأشعرية والماتريدية. أما الأشعرية أو الأشاعرة فهؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين وأن يأخذوا الوسط من قولي الطائفتين، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينتهوا إلى رأي واضح في هذه المسألة. فجاء أبو الحسن الأشعري بنظرية وهي نظرية الكتب، حيث قال باختصار: الله خالق والعبد كافر. الله خالق والعبد كافر. خلاصة مذهبه هو الإقرار بالقضاء والقدر على مراتبه الأربعة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. والقول بأن مشيئة الله نافذة، وبأن ربنا تعالى خالق كل شيء من ذلك أفعاله. طيب، وفيما يتعلق بالعبد ماذا تقولون؟ هل تقولون بقول المعتزلة أو بقول الجهمية؟ هل تقولون بقول المعتزلة العبد يخلق فعل، أو تقولون بقول الجهمية إن العبد مجبور على فعله يتحرك بها كما يتحرك الشجر والأوراق إذا حركت الرياح؟ قال: أنا لا أقول هذا ولا أقول هذا، وإنما أقول إن العبد كاسب لفعله. فقيل في مناقشة هؤلاء: ما معنى كاسب لفعله؟ ما معنى كونه كاسبا؟ هل له قدرة بها يفعل أو لا؟ فقالوا: لا، له قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل. فقيل لهم: قولكم هذا ينتهي إلى قول الجهمية الجبرية، لأنه إذا كانت له قدرة غير مؤثرة فما فائدة قولكم بالكتب؟ فجاء بعض هؤلاء وقال معنى قولنا بالكسب أن هذا العبد ينسب إليه فعله ويقوم به، وذلك بكونه طاعة أو معصية. فتفريقنا بين الطاعة والمعصية وقيامها بالعبد هو كسب له. فقيل لهم ما أتيتم بجديد، ما معنى علاقة العبد بالقدر؟ هل له قدرة وهل هو الذي يفعل أم لا؟ فقالوا لا نقول بهذا، لأن الفاعل هو الله تعالى، وإنما نقول العبد يفعل فعله بكونه محلا لفعل الله سبحانه وتعالى، أي أن فعل العبد ينسب إليه في كونه محلا فقط. فقيل لهم إذا ما الفرق بين العبد وبين غيره من المخلوقات من الجمادات وغيره؟ فالشمس أيضا مخلوقة، وحركتها وذهابها ومجيئها أيضا مخلوق، فهل تكون حركة الإنسان وفعله مثل حركة الشمس؟ لأن حركة الشمس تنسب إليها، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها ولحركتها، فهل تقولون إن العبد مثل الشمس وغيرها من المخلوقات التي هي محل لقدرة الله سبحانه وتعالى وأفعال؟ إن قولكم هذا ينتهي بكم إلى موافقة الجبرية من حيث تشعرون أو لا تشعرون. ولذا قال كثير من العلماء إن الجبر اسمان، جبر غال وهو جبر الجهمية، وجبر متوسط وهو جبر الأشعرية. ويقولون عن الجبرية إنهم طائفتان، جبرية خالصة وجبرية متوسطة. وسبب قولهم هذا هو أن قول هؤلاء في باب القضاء والقدر، أعني قول الأشعرية، غير واضح. أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، بين ما يتعلق بالله وما يتعلق بالعبد، فلم يستطيعوا، فابتدعوا القول بالكسب، ولكن لم يستطيعوا أن يفسروا أو يتفقوا على تفسير صحيح لقضية الكسب. حتى قيل عن كسب العشاري إنه من الأمور التي لا حقيقة لها، أي أنها قضية نظرية فقط، فحينما تريد فهمها وإدراكها وتطبيقها على واقع لا تستطيع. وقول الأشعرية هذا ينتهي في نهايته إلى قول الجبرية، لأنهم لم يجعلوا للعبد فعلا ينسب إليه، ولم يجعلوا قدرته مؤثرة، وإنما قالوا إن هذا العبد ما هو إلا محل لقدرة الله تعالى، أو أنه كاسب باعتبار تسمية أفعاله طاعة أو معصية أو نحو. إذن محاولة الأشعرية علاج مشكلة القدر والخروج برأي وسط بين قولي المعتزلة والجهمية المتعارضين لم تنتهي إلى نتيجة واضحة، فصار قولهم مخالف لقول أهل السنة والجماعة كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. أما الطائفة الأخرى التي نشأت مع الأشعرية فهي طائفة الماتريدية، وهؤلاء أيضا أرادوا أن يجمعوا بين هذين القولين المتعارضين، فقالوا إن العبد له إرادة مستقلة. قالوا إن جزءا من إرادة العبد هي للعبد ويخلقها العبد. فقيل لهم هذا قول المعتزلة، فإن المعتزلة هم الذين نفوا الإرادة عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوها للعبد. فقالوا لا، نحن نقول الإرادة لله سبحانه وتعالى، لكن هناك علاقة بين إرادة العبد وإرادة الله سبحانه وتعالى، أو مرحلة وسط. هذه المرحلة الوسط لا موجودة ولا معدومة، وقالوا إن العبد هو الذي يفعلها ويخلقها مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وكما تلاحظون فإن تصور هذا غير واضح، ومن ثم أيضا لم يكن مذهب الماتريدية في قضية القدر واضحا، والذين تكلموا عن مذهب الماتريدية قالوا إن مذهبهم يؤول إلى مذهب المعتزلة، ولم ينجحوا أيضا في التوفيق بين قول هاتين الطائفتين المتعارضتين، بل مالوا إلى قول إحداهما وهي طائفة المعتزلة. ويتبين من هذا أن هاتين الطائفتين الأشعرية والماتريدية أرادت أن تحل مشكلة القدر بمنهج الوسط، لكن مقالة كل منهما لم تؤدي إلى نتيجة واضحة محسومة في هذا. الأشعرية مالوا في مقالتهم إلى قول الجبرية، الماتريدية مالوا في مقالتهم إلى قول المعتزلة. وهكذا أيها الإخوة في الله، فإن محاولة الطوائف الجمع بين مسألة القضاء والقدر والتكليف بالشرع التي هي القضية الكبرى، محاولة هذه الطوائف لم تنتهي فيها إلى نتيجة واضحة مسلمة، والسبب في ذلك هو ابتعادهم عن منهاج الكتاب والسنة، بل تفرقت فيهم الأهواء ما بين متجه إلى يمين أو إلى شمال، أو تابع لليمين أو تابع للشمال. أما أهل السنة والجماعة فإن مقالتهم لا تحتاج إلى تاريخ، لأن مقالتهم كما قلت في البداية ابتدأت منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحابة والتابعون والتابعون لهم كل هؤلاء ساروا على منهاج واضح الوسط في ذلك، فلم يبتدعوا بدع المعتزلة ولا بدع الجهمية ولا غيرهم، وإنما ساروا على منهاج واضح في هذا الباب يكون على أساسين اثنين كما سيأتي تفسير ذلك. أحدهما الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع لله سبحانه وتعالى. علم الله المحيط بكل شيء، وكتابه كتابته لذلك، ومشيئته النافذة، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعل الله. والثانية القول بأن العبد فاعل لفعله حقيقة، فله إرادة وله قدرة بها يفعل، وإن كانت إرادته خاضعة لإرادة الله، وإن كانت قدرته أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق العبد وفعل العبد أيضا. وهذا الذي قال به أهل السنة والجماعة هو القول الحق في هذه المسألة. ونحن هنا إنما نشير إشارة تاريخية فقط إلى قضية القضاء والقدر، ولهذا نقول فإن هذا الخلاف الذي سردته لكم سابقا هو الذي بقي في الأمة الإسلامية إلى عصرنا الحاضر. استمر قول المعتزلة إلى عصرنا الحاضر، ففيه من يقول إلى الآن بمقالته في حرية العبد وأن العبد يخلق فعله وأن له إرادة مستقلة، وأيضا مقالة الجهمية والجبرية لا تزال موجودة إلى الآن، وخاصة عند أهل التصوف فإنهم يميلون إلى الجبر، حيث يجعلون الإقرار بالتوحيد الربوبية لا يتم إلا مع السير، إلا لا يتم إلا بالسير مع القدر حيث سار. فعندهم أي عند الصوفية أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبربوبيته لا يتم إلا بأن تشهد القدر وتسير معه حيث سار في كل أمر من الأمور، حتى قالوا إن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأمور فنحن نحبها ونرضاها لأن الله قدرها، فخلطوا بين الطاعات والمعاصي وبين الأعمال الصالحات والفجور والفحش والكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى إنهم يقولون إذا انتصر الكفار فنحن مع الكفار لأن الله قدر انتصارهم ونحن مع القدر، إذا وجدت الفواحش قالوا هذه الفواحش لا شيء فيها لأن الله رضيها، كيف رضيها؟ قالوا لأنه هو الذي قدرها. وأقول إن مذهب الصوفية موجود إلى الآن وهو يتبنى مذهب الجبرية في باب القضاء والقدر، وكذلك أيضا مذهب الأشعرية لا يزال موجود إلى الآن، فهناك من يقول بمقالتهم ويشرح مذهبهم ويزعم أن قولهم هو الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، ولا يزال أيضا مذهب الماتريدية موجودا في هذه المسألة وله دعاء. ويبقى مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله باقيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذا المذهب وتلك الطائفة التي تحمله باقية إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمذهب السلف والحمد لله باق وله دعاته، بل لا نبالغ إذا قلنا إن هذا المذهب الحمد لله لأنه مذهب الحق، هو المذهب الذي تطمئن به النفوس وبه يستقر الإيمان، ومن ثم هو الذي يتمشى مع فطرة العباد. فالعامة الذين لم تخالف عقولهم وقلوبهم شبه أهل البدع لا بد أن يختاروا منهاج وعقيدة أهل السنة والجماعة، خاصة وأن رجوعهم إنما يكون للكتاب والسنة، ومن اعتصم بهما فإنه لا يضل أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من هؤلاء. بقي أن أشير في مسألة القضاء والقدر في عصرنا الحاضر أنه مع وجود هذه الطوائف كلها في عصرنا الحاضر، أعني طائفة المعتزلة ومن يقول بقوله، والجبرية ومن يقول بقوله، والأشاعرة والماتريدية، وأهل السنة والجماعة، أقول لقد نشأت مذاهب فكرية معاصرة تتبنى رأي إحدى الطائفتين. فنشأت بعض الفلسفات الغربية التي تميل إلى القول بالجبر. ومن أبرز هذه المذاهب الفكرية المعاصرة المذهب الشيوعي الماركسي والفرويدية التي قال بها فرويد فيما يتعلق بعلم النفس، وغيرهما من المذاهب. فهؤلاء مالوا إلى القول بالجبرية والحتمية، الجبرية والحتمية في حياة الإنسان وفي حياة الأمة. فالماركسية تحتم على الإنسان أن حياته تدور مع الاقتصاد، وهو أيضا قد أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وألغى الديانات كلها من منهجه. لكن المفترض فيه أي في المذهب الشيوعي لما صنع هذا أن يقول بحرية الإنسان، لأنه إذا كان ليس هناك دين وليس هناك رب كما يزعم فإذا الإنسان هو حر تماما، لكنه لم يقل بهذه الحرية، وإنما قال إن الإنسان مجبور ويعيش حياته مكبلا في أمور تفرضها عليه نظم الحياة الاقتصادي. فالعبد والمجتمع عنده لا إرادة له. وكذلك أيضا بالنسبة لفرويد قال إن غرائز الإنسان هي التي تسير حياة الإنسان، وألغى أن يكون الإنسان يستطيع أن يتحكم بذلك، فلا أثر لدين ولا لإيمان بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام ولا لغير ذلك من المؤثرات في حياته، بل الإنسان يعيش عبدا لهذه الغرائز فهي تسيره تسييرا حتميا في حياته. وكذلك أيضا جاءت بعض نظريات علم الاجتماع عند الغربيين، ومن هذه النظريات نظرية دوركايم في علم الاجتماع، فإنه قال إن الوضع الاجتماعي هو الذي يسير حياة الأفراد. فالفرد لا يقود المجتمع ولا يمكن أن يؤثر في المجتمع، وإنما الوضع الاجتماعي هو الذي يقود الإنسان ويسيره ويفرض عليه نمط حياته. هذا يا أيها الإخوة جزء من مذاهب بعض الفلسفات والمذاهب الفكرية المعاصرة التي مالت إلى القول بالجبرية والحتمية في حياته. يقابل هؤلاء مذاهب فكرية قالت بحرية الإنسان. ومن أبرز هذه المذاهب الفكرية الوجودية، وما يتبعها من فوضوية وعبثية وغيرها. والوجودية تقول إن الإنسان هو الذي يسير حياته، وهو الذي يسير في حياته، سواء فيما يتعلق بتصوراته واعتقاداته أو ما يتعلق بنمط حياته العملية، يسير على وفق ما هو عليه في هذا الوجود وفي هذه الحياة. فهو حر يختار ما يشاء ويغير ما يشاء من نمط الحياة كلها. وهذا أيها الإخوة مبني على إلحاد هؤلاء وإنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى أولا، وإنكارهم وإلغائهم لجميع الديانات ثانيا. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن قضية القضاء والقدر في عصرنا الحاضر لم تنفك عنها أية أمة، فكل أمة من الأمم إن لم تختر الطريق الصحيح فلا بد أن تختار طريقا منحرفا معوجا. الفلسفات الغربية انقسمت إلى فلسفات حتمية جبرية تقابلها فلسفات تقول بحرية الإنسان حرية مطلقة. وبالنسبة للأمة الإسلامية كما أسلفت وجد فيها من يميل إلى الجبر ومن يميل إلى مقابل ذلك من مذهب حرية الإرادة، ووجد من أراد أن يتوسط في هذا الباب لكنه لم ينتهي أو يصل إلى نتيجة واضحة فيه. وأهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يؤمنوا بالقضاء والقدر ويسلموا به على منهاج صحيح وعلى منهاج واضح مطمئن. ومن أجل بيان هذه القضية على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى نحن نبتدئ هذه الدروس، ونحن حينما نعرض لأقوال المنحرفين لا نعرض لها إلا لبيان الحق أو لرد شبهة أو سؤال أو إشكال قد يريده بعضها، وإلا فإن المنهج الصحيح للتربية سواء كانت تربية تبدأ منذ الصغر أو تربية توجيه للأمة كله يجب أن يكون مبنيا على الأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة، وأن تربى النفوس على ذلك المنهاج دون الدخول في أقوال أهل البدع وشبهاتهم وآرائهم ونحو ذلك. لأن من المهم جدا أن يتلقى القلب أول ما يتلقى المنهاج الصحيح والعقيدة الصحيحة، ثم إذا تربى على ذلك وتحول إلى قناعة كبيرة مطمئنة حينئذ حتى لو عرضت له شبهة أو عرض عليه أحد من الناس شبهة فإنه سرعان ما يطمس ظلامة هذه الشبهة بنور الحق والإيمان فيبقى مؤمنا مطمئنا مسلما. وهذا هو المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله. كانت التربية على العقيدة الإسلامية تكون على أسس بعيدة عن أهل البدع. وإذا تربت النفوس على منهاج صحيح واستقرت فيها قوي الإيمان فنفى ما يعترضه من بدع. أما إذا ربيت النفوس على البدع أولا فلربما استقرت بعض الشبهات في النفوس، وإذا حاول هذا الإنسان أن يبعد هذه الشبهة قد لا يستطيع. نحن هنا في هذه الدروس سنوضح إن شاء الله تعالى منهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإذا عرضنا للأقوال أو لنحوها المخالفة لذلك فإنما نعرضها لبيان قوة وصحة منهج أهل السنة والجماعة. ثم ننتقل بعد هذا إلى ذكر نماذج لأحوال بعض سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في زاد القضاء والقدر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه البيهقي في شعب الإيمان: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم فيمدحه فيقطع ظهره. ولا يأتي أحدكم، أي لا يأتي هذا الإنسان أحدكم فيمدحه فيقطع ظهره. ولعله أراد يمدحه حتى يعطيه شيء. وكما تلاحظون إيمان بالقضاء والقدر، إذا طلب الأمر فليطلبه يسير فإنما له ما قدر له. وهذا يا أيها الإخوة تلاحظونه حتى في فعل الأسباب وأثرها على الإنسان. فالإنسان الذي مثلا يبيع ويشتري تجد الفرق بين المؤمن بالقدر وغير المؤمن. المؤمن بالقضاء والقدر يبيع ويشتري ويتاجر، لكن لم تجده مطمئن النفس، إن حصل ربح فهو طيب أمر طيب، إن حصلت خسارة لو توقع أن أحدا سيعترض على تجارته بتجارة أخرى أو نحو ذلك لا يأسف ولا يحزن وإنما يسلم الأمر. يقول: أنا أفعل الأسباب والرزق بيد الله سبحانه. في مقابل هؤلاء إذا كان ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر لا تجده يطلب الرزق ويتاجر لكنه يعاند ويحزن ويصيبه أحيانا الحزن الشديد حينما يتخوف على تجارة أو فوات صفقة أو نحو. الإيمان بالقضاء والقدر كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى تعطي الإنسان طمأنينة وهو يعمل في هذه الحياة وهو يفعل الأسباب، وهذه الطمأنينة تضفي على قلبه راحة نفسية لا يجدها إلا المؤمن بالقضاء والقدر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. تصوروا ما شاء الله كيف يصل للإنسان الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل، فما قضاه الله وقدره فهو الذي يريحه ويطمئنه ولو كان هذا الذي قضاه وقدره مصيبة تصيبه. وهذه حال المؤمنين. وكان يقول رحمه الله تعالى في دعائه: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء أعجل. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يصبح المؤمن حزينا ويمسي حزينا ويتقلب في النوم ويكفيه ما يكفي العنيزة. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يفعل الأسباب، لكن هو يأسى على ذلك الذي يحزن فيصبح حزينا ويمسي حزينا ويتقلب في نومه من شدة حزنه وكدر نفسه، ولا يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، لأنه لو آمن بالقضاء والقدر لعلم أنه سيأتيه رزق، ولو آمن أيضا لعلم أن هذا الرزق الذي سيأتيه سيكفيه. والدواب كما تعلمون جميعا يأتيها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولذا قال الحسن ويكفيه ما يكفي العنيزة. وهذا فيه إشارة إلى أمرين، أحدهما أن العين يأتيها رزقها، مكتوب رزقها، والأمر الثاني أن العنز أيضا تقتنع بقليل الزاد. وكذلك أيضا هذا الإنسان إنما يأخذ من هذه الدنيا قليلا من الزاد. الذي يملك الملايين وتقدم أمامه أنواع الموائد، والذي لا يقدم أمامه إلا ما يكفي إنسان واحد، كل منهما إنما يأكل من هذا ما يشبع بطنه المحدود. ويقول يحيى ابن معاذ الرازي يا ابن آدم لا تأسف على مقصود لا يرده عليك الفوز، ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقد جاء رجل إلى رجل آخر في حاجة فقال يصور حاله معه، وبعين مفتقر إليك رأيتني فهجرتني ونزلت بي من حامك لست الملومة، أنا الملوم لأنني أنزلت حاجاتي بغير الخالق، أنزلت حاجاتي بغير الخالق تبارك وتعالى. وقال جنيد بن أحمد العبد ذو وجر والرب ذو قدر والدهر ذو غير والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. وهذا هو الإيمان بالقدر الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. لا يعيشون في حياتهم عيشة المضطربين المشككين الموسوسين، سواء فيما يتعلق بعباداتهم أو فيما يتعلق بحياتهم وطلبهم للأرزاق ونحو ذلك، وإنما يعيشون حياة الاطمئنان. وهذا هو الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وهذا هو الذي عبر عنه الصحابة حين قال أحدهم إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليخطئك، إن لم تعلم هذا لن تجد طعم الإيمان، بل ستعيش قلقا قلقا إما باعتراضك على ربك وعلى شرعه واحتجاجك بالقدر وشكوكك ونحو ذلك، أو قلقا في حياتك وطلبك للأرزاق، فأنت تعيش مع الناس وكأن الرزق رزقك يفر من بين يديك، تحسد هذا وتغتاب هذا وتتمنى زوال النعم على ذاك وتكذب وتفعل هذه الأفعال كلها خوفا على رزقك أن يفوت منك. وهكذا يتقلب الإنسان الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر على منهاج صحيح بين نارين، نار الاعتراض على الله في شرعه أو نار الاعتراض على ما قسمه الله سبحانه وتعالى على الناس من أرزاق. المؤمن بالقضاء والقدر هو الذي يعلم أن الرزق مقسوم، وهو الذي يعيش حياته مطمئنا ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنهي ومؤمنا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. بعد هذا نقول قد يقول قائل كيف تلقون هذه الدروس وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض في القدر، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث مروي في السنن بإسناد حسن. وكذلك أيضا روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، قال فكأنما فطئ في وجهه حب الرمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام أبي هذا عمركم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عزمت عليكم ألا تكلموا في القدر. فنهي النبي وغضبه هل يفهم منه أننا لا نتكلم بالقضاء والقدر؟ والجواب على ذلك كما يلي: أولا أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو منصب على الخوض بالقدر على وجه الباطل كخوض المعتزلة والجبرية ونحوهم، فإن هؤلاء خاضوا فيه بالباطل إما معترضين بالقضاء والقدر على شرع الله سبحانه وتعالى، أو أنهم واصفين ربنا سبحانه وتعالى بما يتنزه عنه من الظلم كما فعلت الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور. ثانيا أن النهي أيضا منصب على الاحتجاج بالقدر والاعتراض به على الشرع وعلى إثارة الشبهات والشكوك فيه، ولا شك أن الإنسان يجب عليه إذا وردت عليه مثل هذه الأمور أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. أما الدخول في هذه الأشياء فإنه باب خطير وذو أثر كبير على إيمان الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسك، أي إذا أثيرت شبهات القدر فأمسكوا عن ذلك وسلموا لله سبحانه وتعالى. ثم نقول ثالثا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث وإذا ذكر أصحابي فأمسك، فما معنى الإمساك عند ذكر الصحابة؟ هل معناه أننا لا نذكر فضائلهم وجهودهم ونتحدث عنهم، أم أن المقصود أمر خاص ألا وهو ما جرى بين الصحابة أو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل أهل البدع؟ فإذا ذكر الصحابة بالباطل إما بالطعن فيهم أو بذكرهم بالباطل فيما شجر بينهم فيجب الإنسان. لكن الحديث عنهم وعن فضائلهم وجهادهم ونحو ذلك فهذا أمر مطلوب وله أثر تربوي على حياة من بعد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والخلاصة وهذا رابعا نقول فيها إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأدلته وأدلة مراتبه مذكورة في الكتاب والسنة. والله قد أمرنا بتدبر القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علم أصحابه ونقلوا هذا العلم إلى من بعده. إذن فالخوض بالقدر من خلال مصادره الصحيحة وهي الكتاب والسنة على منهاج السلف الصالح هذا الأمر حق مطلوب، بل لا بد من بيان القضاء والقدر وبيان مراتبه وتربية الناس عليه حتى تستقيم أحوالهم، وهذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله. إذن الحديث عن القضاء والقدر على منهاج السلف الصالح دون الدخول في قول أهل البدع مع الاعتماد في ذلك على الكتاب والسنة هذا أمر من أمور الإيمان المطلوبة، وهذا واضح والحمد لله. ثم نختم درس اليوم بتعريف القضاء والقدر فنقول أولا نوضح القضاء والقدر لغة، فأقول القضاء لغة كما يقول ابن فارس يدل على إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهة، وهو يأتي أي القضاء بمعنى الأمر كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر، ويأتي بمعنى الحكم كما قال تعالى عن السحرة الذين آمنوا سحرة فرعون أنهم قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض أي احكم ما أنت حاكم، ويأتي بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مستقيم، ويأتي بمعنى الإعلان في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمنا، ويأتي بمعنى الموت كما قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه أي قضى عليه بأنه، وكما تلاحظون في هذه المعاني فإنها تأتي بمعنى الأمر والحكم والإنهاء أي إنهاء الشيء ونحو ذلك، وهذه كلها لها علاقة بالقضاء بمعناها الشرعي كما سيأتي بعد ذلك. والقدر لغة يدل على مبلغ الشيء وكنه ونهايته، وتقول قدرت الشيء أقدره من التقدير بمعنى أنك قدرته على شيء معين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له أي قدروا للشهر واجعلوه 30 يوما. والقدر كان الدال الطاقة قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أي طاقته ووسعه، وقدر كل شيء مقياس، هذا هو معنى القضاء والقدر في اللغة. أما معناهما في الاصطلاح فخلاصته أن القضاء والقدر هو علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لذلك وإرادته ومشيئته لكل ما يجري ثم خلقه وإيجاده لهذه الأشياء على وفق ما كتب وعلى وفق علمه الأجل. وكما تلاحظون فإن التعريف الشرعي يشمل مراتب القدر الأربع. إذا ما هو الإيمان بالقضاء؟ ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر شرعا؟ أن تؤمن بأن علم الله أجلي قد أحاط بما كان وما سيأتي وأنه كتب ذلك في الله سبحانه، وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى قد شاء المشيئة الكونية الشاملة لكل شيء، وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئته وبتقديره، وهو سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وهو واقع على وفق علمه تعالى الأزل. وينبغي أن نعلم أن القضاء والقدر كل واحد منهما يكون مقام الآخر، فنقول هذا يؤمن بالقضاء أي يؤمن بالقضاء والقدر، وتقول هذا يؤمن بقدر الله وهو الوارد كثيرا إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء أو القدر واحد، لكن ما الفرق بينهما؟ اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر، فبعضهم قال القضاء هو قضاء الله وحكمه الأزلي في علمه وكتابه، طيب القدر قال القدر هو وقوع هذه الأشياء على وفق ما قضاه وقدره. القول الثاني عكس ذلك، قال لك القدر هو تقدير الله الأزلي في علمه وكتابه، طيب والقضاء قالت القضاء هو وقوع هذه الأشياء التي قضاها وقدرها على وفق قضاء الله سبحانه وتعالى على وفق تقدير الله السابق. كما تلاحظون هنا بالنسبة لهذين القولين، القول الأول أن القضاء هو التقدير الأزلي والقدر وقوع هذه الأشياء، فمثلا فعلك أنت أيها الإنسان في هذا اليوم هو قدر بالنسبة للأزل لأن الله علم ذلك وكتبه، وهو قضاء بالنسبة لفعلك. القول الثاني هو العكس من ذلك تماما، القدر هو التقدير، القضاء هو التقدير الأزلي، القضاء هو التقدير الأزلي والقدر هو وقوع هذا الشيء بحسب ما قضاه الله سبحانه وتعالى. القول الثالث قال لك القضاء هو الحكم العام والتقدير العام، والقدر هو التقدير الجزئي لكل ما قدره الله سبحانه وتعالى بأن يقع كما قدره. القول الرابع أن القضاء والقدر كل منهما داخل في الآخر، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، يعني كما يقال في الإيمان والإسلام، كما يقال في الإيمان والإسلام. طيب وإذا اجتمع، قال أيضا وإذا اجتمع فإن المعنى يكون داخلا في الآخر، فيكون من عطف البيان والإيضاح لما يقول القضاء والقدر. ولعل الأخيرة هو أرجحها، لأن المتأمل للأقوال السابقة لا يجد دليلا فيها، بل إن القضاء إذا أطلق لوحده يدخل فيه القدر، والقدر إذا أطلق لوحده يدخل فيه القدر. بهذا أيها الأخوة نكون قد أنهينا درس هذا اليوم المتعلق ببعض المقدمات، ونستأنف غدا إن شاء الله تعالى الدرس التالي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.